لابد من اهتمام خاص بالتجارب المعادة، لأنه فيه هدف النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يختفي سنته ويتمسك بها دينه. زاد المعاد كافي جدا في هذا الجانب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا روضة المحبين وروضة المستقيم الروح، ايه ثاني؟ هداية الحيارة، نعم، روضة اليهود والنصارى، إغاثة اللهبان من مصائب الشيطان، مدارج السالكين، طرح مدارج السائرين، نعم، قلت هذه الأرواح. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. يعني بدأت كده من الجمع من كده زي التفسير الخير ده جمع الايه؟ للمواضيع اللي فيها تفسير الآيات والجماعة في المدن الجمع. الطرق الفقهية في السياسة الشرعية كويس، يعني شيء جيد انتوا عارفين الكتب السياقة ان تكونوا مهتمين بقراءتها. سنكرر الوقاية كتب ابن القيم ما يصلح ابدا انسان يعني يحرم نفسه منها او يمر عمرك دون ان تقرا هذه الكتب. جواب الكاتب لا ينفع انسان يعيش في الزمن المرطخ بالمعاصي والفتن هذا دون ان يقرا جواب الكاتب، ما يصلح. لابد هذه الكتب تعطاها اهتماما خاصا. فالكتاب الذي فيه تحقيق لهذه المساله وهي الاضوه الدينيه للنبي عليه السلام هو كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. فننصح الاخوه به المراجعه الدينيه. يقول العلامة الشنكفي رحمه الله تعالى: اعلم ان اهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اخوات المؤمنين او لا. يعني هي امومة نقولها بالاحترام والتوقير والاعظام والاكرام وغير ذلك ونحو ذلك، لكن هل هي ممتدة هذا بالنسبة هذا القضية؟ بمعنى اذا كانت هن امهات المؤمنين هل يقال مثلا لمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين، ها؟ فكذلك وهل يقال لبنات أزواج الرسول عليه الصلاة أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية وعبد الله بن أبي أمية أخوان المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لهن أمهات المؤمنات؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا يمتثل التحريم الى بناتهن واخواتهن بالاجماع، وان سمى بعض العلماء بناتهن اخوات المسلمين كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. مختصر من؟ لما طبعا الكثير فقيه الشافعي، فلما يقول كده كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر، فالمختصر ده الاختصار لكتاب ايه؟ جاد الهوف. نعم؟ الرسالة لا؟ نعم. في واحد رفع اليوم هذين عمل كده. المزني، نعم احسن. هو كتاب الام اختصره المزني من اصحاب الشافعي في كلمة المختصر حينما تطلق يقال مختصر المزني الذي قال الشاعر فيه: لم تر عيني ولم تسمع اذني احسن رغما من كتاب المزني. اي نعم. يقول كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر، وهو من باب اطلاق العباره لا اثبات الحكم. وهل يقال لمعاويه وامثاله خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء رضي الله عنه. ونص الشافعي رضي الله عنه على انه لا يقال ذلك. الشافعي لا اجاز ان يقال خال المؤمنين في حق معاويه رضي الله عنه. وهل يقال لهن امهات المؤمنين المؤمنات؟ فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم تغليبا. فيه قولان. صح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: لا يقال ذلك. وهذا اصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. يعني لا يقال امهات المؤمنات. وان كنا هن امهات المؤمنات، يعني كلمه وازواجه امهاتهم. ف يعني التفسير هنا من باب التغليب، تغليب المذكر. ولكن يدخل فيه ضمنا الايه؟ المؤنث. نعم. يقول الشنكفي: الأظهر عندي في ذلك أنه لا يطلق منه إلا ما ورد النص بإطلاقه، كأن الإطلاق المراد به غير الظاهر المتبادر يحتاج إلى دليل طارد إليه، والعلم عند الله تعالى.